بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: المساله الاولى انهم يتعبدون باشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم ان الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قالوا هذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم، هذه المسألة الأولى من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسألة الأولى في شأن التوحيد الذي هو أصل الأصول وأوجب الواجبات وأهم المهمات، والذي لأجله خلق الله عز وجل الخليقة، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فهذه المسألة العظمى التي لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب، وكانت المفاصلة بين الرسل وأقوامهم مسألة التوحيد، أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، والعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، وإلا مهما عمل الإنسان مما يريد أن يتقرب به لله سبحانه وتعالى من الأعمال التي يزعم أنها صالحة، مهما عمل ومهما قدم، طالما لم يحقق شرط التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن هذه العبادة لا تنفع ولا تقبل ولا يستفيد منها صاحبها. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا بعث الله عز وجل الرسل لأجل ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا يقول الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل، وهذه هي زبدة رسالة الأنبياء والمرسلين، أن الله تبارك وتعالى أرسلهم إلى أناس أشركوا به سبحانه وتعالى، فدعتهم الرسل إلى إخلاص العبادة لله وإلى إفراد الله عز وجل بالتوجه وأنواع العبادات، وأن هذا حق خالص لله تبارك وتعالى لا يشارك فيه معه أحد غيره. فالله تبارك وتعالى هو الذي تفرد بالخلق، وهو الذي تفرد بالرزق، وهو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي ينزل الماء من السماء، وهو الذي ينبت الزروع والثمار، وهو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يحيي ويميت. إذن هو وحده عز وجل المستحق للعبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ويقول الله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهكذا يقول الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه المسألة الأولى التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي هذه المسألة؟ أن الله عز وجل بعثه في أناس قد أشركوا به سبحانه وتعالى، عبدوه وعبدوا معه غيره، وبهذا كانوا مشركين. كيف كانوا مشركين وكيف خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي هذه المسألة الأولى، كيف كانوا مشركين أو كيف صاروا مشركين وكيف خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاروا مشركين بأنهم صرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى، عبدوا الله وعبدوا معه غيره. كانت لهم عبادات من الحج والعمرة وأنواع الصدقات، لكنها لم تقبل منهم لأنهم كانوا مشركين، لم يخلصوا ولم يفردوا ربهم سبحانه وتعالى بهذه العبادات، فردها الله عليهم وسماهم مشركين وأباح دماءهم وأموالهم، وأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في سبي نسائهم وذراريهم. قال الله عز وجل: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فكيف صاروا مشركين؟ صاروا مشركين أنهم جعلوا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وسائط في العبادة والطلب، وهذا أمر لا يجوز. فالعبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى كائنا من كان، سواء كان هذا الذي صرفت له العبادة نبيا أو رسولا أو ملكا أو صالحا أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو شمسا أو قمرا، لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ليس له ولي وليس له شفيع وليس له شريك، تفرد سبحانه وتعالى باستحقاق العبادة، ألا لله الدين الخالص. فهؤلاء المشركون الذين بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم كان لهم إيمان بالله وهو في باب الربوبية. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني عندهم إيمان في جهة وعندهم إشراك في جهة أخرى. ما هو الإيمان الذي أثبته الله عز وجل لهم؟ إنه في باب الربوبية، أنهم إذا سئلوا من الذي خلقكم؟ قالوا الله. من الذي خلق السماوات والأرض؟ قالوا الله. من الذي أنزل الأمطار؟ قالوا الله. من الذي يتصرف؟ من الذي يدبر؟ من الذي يحيي ويميت؟ يقولون الله. لكنهم مع إقرارهم بذلك يتوجهون بالعبادات إلى غير الله سبحانه وتعالى، فبذلك صاروا مشركين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإقرارهم بالربوبية لم يدخلهم ذلك في الإسلام، وإشراكهم بالله سبحانه وتعالى بجعل وسائط بينهم وبين الله عز وجل هو الذي صاروا به مشركين. قال المصنف: أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه. الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم أقوام ملاحدة الذين هم الدهرية، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما كانوا يؤمنون برب فعال لما يريد، وأنه هو الذي خلق الأرض وخلق السماوات وفعل وفعل. هذه طائفة الدهرية، طائفة من طوائف أهل الإشراك الذين عندهم الإلحاد. لكن أكثر من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بوجود الله وأنه هو الذي يفعل هذه الأمور وهو الذي تفرد بالربوبية، لكنهم أرادوا بجهلهم أن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسلموا من عذابه بالشرك بالله تبارك وتعالى. فاتخذوا لهم وسائط، رأوا فيهم الصلاح والأهلية للوساطة والشفاعة، فجعلوهم بينهم وبين الله عز وجل، جعلوهم وسائل، لكنها صارت وسائل شركية كما في هذه الآيات الكريمات. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، كيف عبدوا هذه الأصنام وكيف عبدوا هذه الأشجار والأحجار التي توجهوا إليها؟ عبدوها بأن دعوها من دون الله واستغاثوا بها من دون الله وذبحوا لها ونذروا لها وتوجهوا لها بأنواع العبادات، فصاروا عابدين لها مع اعتقادهم بأنها هي ذاتها لا تنفع ولا تضر، وأن النفع والضر إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. لكن ما الحامل لهم على صرف العبادات والتوجه إلى هذه المعبودات؟ قال الله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن أفصحوا عن السبب الذي لأجله توجهوا بهذه العبادات إلى هذه المعبودات من الأصنام والأحجار والأشجار، مع العلم بأنهم لم يعبدوا أحجارا يعني صرفة أو أشجارا صرفة، إنما كانت هذه الأحجار والأشجار عبارة عن رموز لأناس صالحين، كما قال ابن عباس في اللات قال: كان رجل يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وهكذا العزة يعني عبارة عن شجرة، اللات صخرة والعزة شجرة ومنات صخرة، عبارة عن تماثيل وأشجار يعتقدون أن أرواح الصالحين حلت فيها. فهم اعتقدوا مثلا في اللات أنه رجل صالح وأن له مكانة عند الله سبحانه وتعالى وأنهم يستشفعون به إلى الله عز وجل، يدعونه ويتقربون إليه حتى يرفع لهم حوائجهم إلى الله سبحانه وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لماذا؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء هم الوسائط وهؤلاء هم الشفعاء الذين يرفعون حوائجنا إلى الله. قال الله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هذا شيء ليس له وجود أن تكون هناك شفعاء وأن يكون هناك أعوان لله وأن يكون هناك شركاء مع الله، أذن الله سبحانه وتعالى بصرف العبادات لهم والتوجه إليهم، هذا أمر غير موجود. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، من هذا الذي أذن الله سبحانه وتعالى أن تصرف له العبادات مهما كانت منزلته، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا رسولا أو كان صالحا أو كان شجرا أو حجرا أو كان قبرا، لو كان ما كان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهكذا في الآية الثانية قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اعترفوا أنهم عبدوا هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. والخرافيون والقبوريون اليوم يفعلون مثل ما يفعل الأوائل، لكن الأوائل اعترفوا أن هذه عبادة، والمتأخرون قالوا: نحن ما نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فيحاجون بماذا؟ بأن يقال لهم ما هي العبادات التي صرفها الأولون لغير الله سبحانه وتعالى. الله يقول: ويعبدون من دون الله، والله يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء اعترفوا ما نعبدهم، ما هي العبادات التي صرفها الأولون لغير الله سبحانه وتعالى؟ خاطب قبوريا واسأله هذا السؤال الصريح: ألم يعبد الأولون غير الله عز وجل؟ فسيقول: نعم. ما هي العبادات التي توجهوا بها إلى هذه المعبودات؟ سيقول: أنهم دعوهم من دون الله، طلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله، استغاثوا بهم من دون الله، ذبحوا لهم، نذروا لهم. فيقال هذه الأمور يفعلها اليوم القبوريون مع من عبدوها من دون الله من هؤلاء الأنبياء والصالحين. أليس يأتي هؤلاء إلى هذه الأضرحة وهذا القباب وهذه القبور فيدعون أصحابها من دون الله مدد وولد وطلب للشفاء وطلب للعافية وطلب للنصر وطلب لتفريج الكروبات والثبات في الدنيا والثبات في القبر والنجاة من النار؟ أليست هذه الأشياء يمارسها هؤلاء الخرافيون عند قبور الصالحين؟ الجواب نعم بلى، الجواب بلى. فإذا هذه العبادات التي توجه بها الأولون إلى غير الله سبحانه وتعالى وصاروا بها مشركين فعلها المتأخرون، والنبي صلى الله عليه وسلم من أهم ما أو أهم ما بعثه الله عز وجل به وزبدة رسالته هو أن دعا الناس إلى توحيد الله وإلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وإلى إلغاء هذه الوسائط. ليس بين العباد وبين الله عز وجل وسائط في العبادة، بين الخلق وبين ربهم سبحانه وتعالى وسائط في تبليغ العلم، في أخذ العقيدة، في أخذ الشريعة، في أخذ الأخلاق. هؤلاء هم الأنبياء وورثة الأنبياء من العلماء وأهل العلم. أما أن يكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى وسائط يتوجه إليهم ويصرف لهم شيء من العبادات فهذا في ديننا يسمى شركا، هذا في ديننا يسمى شركا. اليوم يسميه هؤلاء الخرافيون محبة للصالحين ويسمونه تشفعا ويسمونه توسلا، والله سبحانه وتعالى سماه في كتاب الكريم شركا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الآية الثانية والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، جعلهم الله مشركين وجعلهم كفارا. فهذه المسألة الأولى أن هؤلاء صاروا مشركين باتخاذهم شفعاء من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو عين الشرك. فالشرك هو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى بغض النظر عمن تصرف له العبادة، فكونهم يسمونه بغير اسمه هذا لا يشفع لهم وهذا لا يبعدهم عن وقوعهم في الإشراك. فكما تعرفون أن الناس اليوم يسمون الأشياء بغير أسمائها الحقيقية، وهذا لا يغير من الحكم. فاليوم يأكلون الربا ويسمونه فائدة ومعاملة حلالا، ويشربون الخمر ويسمونها مشروبا روحيا، ويمارسون الزنا ويسمونها صداقة بريئة، وأيضا يعني يتعاملون بالمعاملات المحرمة المبنية على الظلم وعلى الخداع وعلى الغش ويجعلونه ذكاء وحنكة وخبرة في البيع والشراء. فهذه الأشياء مهما سميت بغير اسمها فإنها لا تخرج الأمور عن حقائقها. فالعبرة كما قال أهل العلم بالمعاني والحقائق وليست العبرة بالأسماء والمظاهر. فالشرك شرك وإن سمي بغير اسمه. فهؤلاء صاروا مشركين لما اتخذوا بينهم وبين الله وسائل ووسائط وشفعاء في العبادة، وهذا هو عين الشرك. فالذي يدلي به المتأخرون قد أدلى به المتقدمون، فهو الشرك الذي ذمه الله سبحانه وتعالى. فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن العبادة حق خالص لله لا يستحقها ولا يجوز صرفها إلى غير الله تبارك وتعالى. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فإنه يكون قد وقع في الشرك. فلأجل هذا كانت الخصومة وكانت العداوة وكانت المنافرة، وانقسمت الخليقة إلى قسمين، قسم وحدوا الله وأخلصوا الدين لله فصاروا موحدين مؤمنين، وقسم أبوا ذلك وقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه واستباح أموالهم ودماءهم وسبى نساءهم وذراريهم وسماهم الله عز وجل مشركين. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذه الخصلة من خصال الجاهلية، وهو أن يتخذ بينه وبين الله عز وجل شفعاء في باب العبادة. وللمسألة بقية نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.